لا يحل ذكره في الكتب الا على سبيل الجرح فيه. تخيل واحد زي ده يضع قلوب الاحاديث دي الاحاديث كثيره او الكذب بقى، وذلك قالوا يعيش لها الايه الجهابذه، هم دول ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. واما حديث عبد الله بن عمر فقد اخرجه الجزقاني في الاباطيل والمناكير وابن الجوزي في الموضوعات، وقال الجزقاني هذا حديث موضوع باطل وليس له اصل، وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع من موضوعات احمد بن عبد الله الجويباري. واما حديث ابي سعيد الخدري فاخرجه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع وهو من موضوعات محمد بن القاسم الطالكاني، ويقال الطايكاني بفتح الطاء والياء المثنى التحتية الساكنة وفتح الكاف نسبة إلى طايكان، وهي بلدة من قرى بلخ في خراسان. قال عنه ابن حبان من أهل بلخ، يروي عن العراقيين وأهل بلده. روى عنه أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، فكيف الاشتغال بروايتها؟ أشياء لا يحل ذكرها في الكتب فكيف الاشتغال بروايتها؟ وبهذا يتبين لنا أن الأحاديث في عدم زيادة الإيمان ونقصانه لم يصح منها شيء، وما استدل به أبو الليث السمرقندي لا تقوم به حجة إذ هو موضوع. طبعا الإمام ابن القيم قال كلمة يعني هي نص في هذا الموضوع، يقول لم يصح في هذه أو هذا المعنى شيء على الإطلاق في عدم زيادة الإيمان ونقصانه، إذ الأدلة متواترة في زيادة الإيمان ونقصانه، فلم يوجد دليل مناقض إلا أحاديث كلها إيه؟ موضوعة مش ضعيفة، موضوعة كما رأيتم، يعني كذب فيها كذابون. طب دي مش هنقول أدلتهم بقى بعد ما ظهرت كده ما بقتش أدلة، إحنا سميناها في الأول أدلة علشان إيه؟ من باب الإيه؟ من باب الحياد سميناها أدلة، لكن بعد أن تكشفت وانكشف الغبار وظهر الراكب يركب فرسا أم حمار فعرفنا الحقيقة، فعتئذ نقول هذه إيه؟ شبهات ليست بأدلة، مش كده ولا أدلة؟ مش أدلة، هي شبهة. شبهة عند من لا يعرف، ولكن لما جليت خلاص انكشف الغبار وعرف. طيب نقول طب هؤلاء كيف يتصرفون، يعني أدلتهم كيف يتصرفون مع الأدلة في الكتاب والسنة التي تتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه؟ هيقولوا فيها إيه بقى؟ أما موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه فتأولوها بما لا يتفق مع ظاهرها، وإليك نماذج من ذلك. قالوا إن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان الواردين في نصوص الكتاب والسنة أنهم آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بعد كل فرض جاء جديدا فيزداد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم السابق في الجملة. يعني ربنا عز وجل فرض الصلاة آمنوا بها، جاء بعد ذلك فرض الإيه؟ الزكاة آمنوا بها يبقى الإيمان زاد، فرض بعد ذلك الايه الصيام، ها فرض بعد ذلك الحج، يبقى الايمان بيزداد لانه كلما فرض فرض جديد ها صدقوا به، لان الايمان عندهم التصديق فبيزيد التصديق، لا يزيد في التصديق بالشيء الواحد وانما تصديق باشياء متعدده، تعدد التصديقات، فهم حملوا النصوص على تعدد الايه. هذا الكلام ليس بجديد، احنا قلنا قبل كده وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية التوسع لو تذكرون، فاكرين ولا لا؟ قال وقالوا في قول الله تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا، لان هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، فالقرآن كان يتنزل في كل وقت فيؤمنون به ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الاول، واما في حقنا فلا لانه قطع الوحي. حتى الشبهة دي مش موجودة، لأني برضو السؤال هل الكلام ده انقطع مع بالصورة دي بهذه الصورة انقطع بانقطاع الوحي وإكمال الشريعة؟ أبدا، بنفس الأسلوب. وأنت لما بتيجي الآن تتعلم، هل أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم